مؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. أولا وقبل كل شيء نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه الظاهرة والباطنة. كل نعمة أنعمها علينا فهي من الله، وكذلك نشكر إدارة مسجد حواشة وكذلك مسجد باب السعد على هذه المبادرات التي هي يعني نحتاج إليها وأحوج ما يكون إليه الإنسان، وخاصة الذين عندهم مثل هؤلاء المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالله سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة، نعمة الوالدين، وكذلك أعظم نعمة هي نعمة الدين، ثم تأتي بعدها نعمة الصحة، ثم تأتي بعدها نعمة الأولاد. فالذي عنده أولاد صالحون والذي عنده أولاد يعني عندهم صحة ما شاء الله فيحمد الله حمدا كثيرا. وكذلك رغم كل شيء ورغم الابتلاءات فإن الصبر ضروري في هذه الحالات، وكذلك في هذه المراحل. إنسان الذي عنده مريض من غرسق المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو عنده معوق، أو عنده طفل صغير لا يتحرك لا يتكلم وليتسلي وليسيويل لا إلا نتسلى لا وتسلي لا إلا مرض يغلب لا مرض نبسي لا إلا نزان نجمة تشمر لا إلا ديما نتصن، فمنش لازم الكوراج يعني لن. وكذلك لن عشن معانغ ديما أش فانت كاتت فليني لا تدارت لا يتغرت لا يتزقص على غرس الكريس على غرس ماشي نسلي. يعني في الدروس الماضية توجيه يعني كيفاش هتزوان المراكز لبعض زقوا المراكز لبعض تقيما أزوان المراكز هذا المدن نفسي أتقدن. وكذلك أن البعض زقوان له دواء يعني منشت ربي جوا ونمخون بنادم يعني ديس ملاير مرايا الخلايا إنسان غير في ضب الزانة دي موكس الأكسجين ميديلول منشت عاد غاسي تأخر قرنسن يعني تأخر ذهني وكذلك التأخر حركي. وكذلك المسؤولية ضرورية في هذه من ناحية هؤلاء المرضى، وكذلك المجتمع يجب أن نقف كلنا يد واحدة للتعاون من أجل هذه المرضى. ممكن أدعى ديك نحط غسل المريض ديك أنت دارت بسبب أنني متخلف ذهنيا متأخر ذهنيا بسبب الصربي اللي رزقت غرس خمسة نقص تنبورة غرس سيقني مرض بسبب أنني لا يقابلت بسببه يرزقه. كذلك نستحضر النعم، وكذلك نستحضر فضائل الأعمال. كيفاش انسان غادي عادي قبل المريض والعائله كومبليت بد معاه ونوض في تعتبر ديك نوض فيه لان كامل ويجي ديك نوض فينا النقص مدني يغلب بدر كبنا شي ونفع يتما ديك قيمديني، ولكن لا غير سؤول لا غير صحه لا غير ادي عاش غير صحه ادي عاش. والهدف يعني من هذه المحاضرات يعني تقدير وضعيتهم ووضعيه اولياءهم. لا البعض غير سني مويا نجمنا الدوان، لا البعض شخص سني مويا انظر مثلا بعض القرى مثلا في القرارة نغشال بعض المرضى وتنجم من الدواء نطروانس الله غالب اسم النيفو المعيش تيوطا ويتنجم انظر مثلا اللي مانين جلفة تيارد مثلا نقبدين المرضى إلا يعني حالة يعني تقريب المهملين جدا بالأوساخ، وكذلك عدم الإهمال قيمة طالة البعض تمتت نقع. وكذلك كيف جمعية تزمارة النغ يعني في تسد يعني وكذلك أخدام كيف ماشي يخدمنا والدروس التوعية والتحسيس من الأمراض الخطيرة، وكذلك عدم الوقوع في إعاقات حركية. الإحسان إليهم والصبر في معالجتهم، أن أحسن غرسن وكذلك أن صبر دوانسن وجيد يقنوا دواي لأني خفيف لازم الصبر بتيقنا حد لاش غير الصبر أدي عود أهم يتوجه لقاءاته باش كده عود أدي جدد دواء، لأن بعد الدواء عام عامين أدبدنا شين عياه وتنشمق ومن بعد هذه وتعامل ثلاثة دي عاود هذه جدد من جديد للدواء. فالصبر هو ربي تشيت. كذلك استحضار الأجور والنية دائما لوجه الله تعالى. من جد الأجور يقول حتى غادي يبد معايا معسر، غادي يبد معايا يتيم، غادي يبد معايا مسكين، غادي يبد معايا أرملة. منشت الأجور. بحيث القرآن الكريم يعني يحث على ذلك، قال الله تعالى: وإذا مرضت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مرضت فهو يشفيني. وكذلك قال: مع ذلك إنسان يعني صدني قابلنا قشرة لغرس الأجور عظيمة. مع ذلك الله تبارك وتعالى رفع عليهم الحرج، قال الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول حد غير دي وجه حد السيني مثلا يقول مركز توزوز يويغ ممي كل ديني يراح يتغير ممي مثلا ولي تقيمي دول دي تقيمة غت وجهت أستوش دي يقن يكتشو حنا دي زواء بات يفو أدواء يفو منس أدواء منش كلاني اللي ممي سيتراحة في صحيفة هذاك الإنسان. كذلك ورد في الأثر: طوبى لمن خلقته للخير وأجريته الخير على يده. لأن بعض المدن توجهني الخير يا غير الزود السيد غير طاف سبحان الله شو وجههم شو وجههم. كذلك لأن بعض الأطباء كيف كيف الزود السيد غير يمكن شو وجه، لأن بعض زوان مسافات بعيدة الدواء أو المرضى. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنك، فلقي الله فتجاوز عليه. أنا فداني مثلا بعض الصور سجناء يطفلين لبس بهم جور ونيلة عمى، وكذلك النفس والدي يطفلين يعني متأخرين ذهنيا، الروتار موتر متأخرين ذهنيا لن متأخرين ذهنيا وحركين. كذلك أو أن المرضى يدس النسب لا 70% 60% 80% إلا 80%، وني شيني على اليمين أتنف بلي وليت نجم ولا دقيم الفوتيرولو إنسان يعني سغاد عادي يرقب أو المرضى يو كولي قل سجن غلا يرقب أموني أديني أديني أديني يكون غير المرضى ولين غيري أديني الحمد لله ولين غيري، ولكن أكان رقب غير تصويري تبرك وخلفك كان الزودة تنترقب أنتي سنتسلد كيفاش تسكن سنتسلد كيفاش تغرتن انك كيفاش تعذب يعني حاله محرجه. وكل يكون المريض ان بورخصو كل يكون فرق، ولذلك يحتاج اللقاءات يحتاجني الى يعني يغلب اللقاءات باش كل يكون ادزوا يكون ادزوا المركز ادي المد يكون ادزوا الدواء يكون ادزوا المركز ادي المد بسي يكون ادزوا ديال المداول كل يكون كيفاش. كذلك يعني انقسم الى المتخلفين ذهنيا والمتأخرين حركين وذهنيين. إنه زوجان مراكز المدن أزوان غبش هاد عزمن سنوش ديس مربيات، وكذلك أسنس المدن لأن بعض الوالدين تجمل أسنس المدن وران سنة ديش أزوال دين يدير بورخس ممكن يدير المدن ديش يدير المدن يدير قبل من بورخس. كذلك الوالدين يساقات زوان أدير قبل طروان سنموني أديني الحمد لله غير الملوك يعصر وليت من الدبين ست المرض ودادن. كذلك يوجد المرضى عقليين أو أن سن العناصر تشني بزن تقريب 16 17 لودي للمرضى عقليين يعني منطل انه غير سن امراض عقليه توقع سن ساعه ساعه غتفد غير سن الذاكرات لاباس بهم ساعه ساعه تزير في الحال مثلا نزل السبيطار البليد تنغشا ان فنشت امراض عقليين. للبعض يغلب تؤثر نسبته ممكن عدم الاهمال ممكن سن يقنوي والدوشتيم يصار صنموني. انا فداني على اليمين ان فاطف ليشين تقريب التفتن بينين تفت غرس ممكن تفجز انت زعلوبت، وكذلك ان في مثلا اوني غيقن لانت البعض عائله سين سلاغوش عائله كامله ذوي الاحتياجات الخاصه طمطوط ارجاز اطفلي كيفاش لنعشن كيف لنتورزقن كيفاش لندون الله تبارك وتعالى يتولى سيسي اني نولا نتقيما نشينين اني نجنا نتقيما نتفنتي غريين انوطى الودي على اليسار ان ذوي الاحتياجات الخاصه كسلن كاع يتسمى يعني انه غير تنزور دا نشان بركه نجد بستين رياض دي زدادن، ولكن مع هذا باذن الله تقابل هدف النتيجه. لا المرضى اخرين مثلا الشلل نركب البعض ميدنا شهر سني دار دار سين كب، ولكن لو شس ربي الحل ممكن هذا الزواد يخدم من بروتيز استخدم البروتيز يديروا لي جور نورمال، لان بعض الزوانا تزورني قلنا حدا زعلوك اسيني نعمل حاج كيفاش تجيد نكتناش دارات لان بين ريال غفش اسجني مار المخ يخدم اشيني ولدي ويغص ما حد يقيم انشان. لان البعض ما شاء الله 75 عام 76 عام قاعسن عمليه جراحيات وتساس دار ممكن من اجل السكر نقشرا تجي لا بروتيز دون تجورن. كذلك كانت سلا ذوي الاحتياجات الخاصه غرسني يغلب غير تجن سبور خدمن تون شهادات سبتا قاع الأمر يقول إلى الوالدين ملان معسن يعني أتنعون أو نبرخسو أنف ساعة ساعة ترجيسن حركات رياضية هامي باش كنحافظ المفاصل نصن نحافظ شروم نصن شيء مثلا داني أسحر شنو شروم أسحر شني دار لبعض مبلوكين وسين لبعض وساني عيادات خاصة وتنجم نولس تبدل لكوش هامي دارس نصلحن ولي جي للسبور يزورانس يزورانس قورن تقريب دول ديال أني خسن من التوريق الظهر نصن لا غير سنقول لا غير سن عضلات لا غير سن ماذا بينا تنرقب في حالة ما شاء الله قيم الكرسي العيدة تقني قنتريكو ودي فغفصني بها دوني اسماء أدواء ديز المراحل وجي غير إنسان دي دواء قال لازم هذا فغنا تيش تمريق لا محال خطر المرض إلا الموتور الموتور من هذا مي مرض كل شيء يأثر لا إلا نتفدشني غير ميك يمرض ولكن مخ يعني منشتي تخمم سيفري مخ ولكن وليت كوموندي معايا في السن وليت كوموندي معايا دار لان بعض خدم معايا في السن في السن مع يدار نولي جور لان بعض خدم معايا فوس لاكوش دار لاكوش كذلك نشير نقطة ساعة ساعة نركب البعض ميدن نركب الكار ليوي او ندوي اللي يحتاج خاصة ليوي تنتوزوز ضل نستقط نقشا لان البعض اللي الشباب قد ما تجانس الحركات نبنتي بدوان غاموني هامي مؤثر جدا كذلك يقن يركب يركب في قاعة العلاج يركب يعني قنوط في جور انت يرقبي مانس ناس كانوا بابك ويد ويداوي كانوا تعيدي غاموني يتسمى منش تونيت سارداني تغرديت يناي تديقن يخدم قاعة يعني في قاعة يسلس يعني يحس يس ليقنش رقع انرقب يعني حالات انرقب داني مثلا في هذه الصور يعني ب يعني صور كيفاش ماما ملا غرسي قنوط في دولة احتاجت خاصة والتيجي ديما نوضع تيكت أطرر مع سني قن جوي شيء مثلا على اليمين كيفاش تسقيم التسدفر تقيم تساتس تشلعب كذلك ملا ما استج مثلا في الأسفل داني كيفاش مثلا درار مع أدرار يعني مع مسمس داني كتيشي مطنق شابش كذلك من التوازن كذلك داني كيفاش تجفو الديس كذلك داني يعني كيفاش مثلا أدعد يقضي حاجته كذلك كيفاش أدعد يتبدى يخدم بإذن الله أدواي 5 سنين 6 سنين 10 سنين تفدين وطفليني تفي منس خطر هامي إلا ينمو أو ندوي الاحتياجات الخاصة أنك تشجرت وتنجم مثلا أنك ديك تشجرت بيتم على الدس تيجد سامان بيش كتزعلك أتبي الوقت ستزعلك كذلك أدعد غرس صورة حسنة أو ميلا قلت حد غرس دوي الاحتياجات الخاصة تدارت لازم أكل دمعون بابا دمما بدرجة يعني مسؤولية وكذلك للشباب ميلان معسنا دعون كل حدا تفكت المهمة بإذن الله هدي في منس نزول داني نرقب مثلا في قاعات العلاج في بعض الموركس مثلا غرس قدرات بابا مسؤولية سدبتا هدي يرقب مميس بتا لي خصص هامي يجر روتر أيجور يجر روتر أول بتا يفو أتزول أتيولي قن معالج نغشرة يعني أزدي فأس أتيولوط ممكن يعني كذلك مما ملمي يقيم من اسكو سي تو سعودي شي دي قندوا يعني مسؤوليتي للنساء كيفاش مثلا صغار زوان تدوا تقنوط بيض نشرة وسقير نتلاك حامل اسني جدوات اطفليني ممكن ادي فغ روتار موتور كذلك سغدي ممكن الحبل السري هذا زي رش رمص هذه ممكن زلوكسيجين مخص خلاص 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق هذه ممكن زلوكسيجين خلاص اطفليني ممكن ادي عدة واحتاجات خاصة نفس الحالات عشان لبس كذلك يعني طروه الدرت عند بعض النقاط غرسنت مشاكل في الحمل كاع مني مشاكلنا طروه الدرت الله تبارك وتعالى انت تسخرد طروه ولكن باب سدي بالاحتياطات يفو مثلا طمط الصنغم من احسن طروه تمزورت التويلي ماني ديس عنايه خاصه هامي خاطر يقور الحال لو كان مثلا ندي وقع قرشا صحتني نوض في قاعد زوا كذلك انا فداني مثلا شين توقع نصل خيوط بورخس مش كتبدل توقع نصل خيوط على اليمين كذلك على اليسار انا فوني دوي حاجات خاصه تيشي مين سبيسياليست سيرسيس نتا بجنسن داني دي لابال هذا عادي تكس الظهر يعني مش كاد عاد غرس مرونه في العضلات داني لي جوي ممكن ولي جوي وديك شي لا نزهل يعني اديوي مثلا قلب البالون شا ادير قباني تجيس الممرن اديوي ادي عاود تدرت خطر وجي لازم تاولي كونشن أزدي صغل الحرجة دي بدأ كل 6 دقائق 5 دقائق 10 دقائق بإذن الله لأن المرضى تبع نموني والنتائج ما شاء الله يستعمل بعض الأدوية تيش نصن بعض الأدوية الأدوية يقوى النفسي مثلا ريفوتريل، مثلا ديباكين، مثلا باكلوفان، ديك الدوات الا سمو كوزن دي كريز وجد لا دروغ، لان بعض الطاطا شينيو ستيشغي ميك لا دروغ، خاز لا دروغ دوا نسنين دونيو لا شي كن دوا زديغ الا يسمى اصفلي ملا غرس لي كريز امبوسيبل الذي عدا راح يس يعر، ولكن ملا تيجمع ملا كان تيشاس دوات هذا تصندى وحدي. كذلك ملا تعالج تواجهس مثلا حصص رياضيه ادعيان غبشه هذا تصندى جاد، بصح ديما ملا يقيم انشان شحال تقعس المشاكل. كذلك يعني التوجيه لمن يتزور المرضى بداو الاحتياجات الخاصه، كان حتى غادي فقر سي كندوي حاجات خاصه، اولا يتوجه الى الله هذا يطلب ربي كيفاش اضفلي ودي ضعيف السن مريقلين. كذلك هذه استخر باش كدواء سي سهل ربي كندوى الى اني قرب، وكذلك كندوى الى اني يزهل. ثانيا غادي زوا الى اطباء الاطفال، طبيب عام اولا اتوجه لطبيب الاطفال بتيوفو غرس مشكل في الاعصاب غادي زوا طبيب الاعصاب نورولوج سيرتو اطفلاين نورولوج اماراتيوي ياسيني. ممكن غادي زوا السونتر غادي المديس اول لورتوفون، غادي المديس مثلا هادي تقابل الزواغ الشديد والتمديد، ممكن هادي زواغ للعلاج، ممكن هادي زواغ الى عمليات جراحيه مثلا غرس مثلا المفصل ونيو مثلا غرس المؤهلات غرس عمليات جراحيه زواغ توج عمليات جراحيه. للبعض تجي خمس عمليات جراحيه سته في مده ست سنين دون تبدل ابدا سدوس هادي دواء وليت تغلب السكاع هادي راح، ومن بعد مع الوقت سبحان الله يدي تهلا ضربي الكوراج كوراج كوراج يد ولدي تراحى. انا فداني مثلا كيفاش الطفل مثلا تعلق استوج لعب هذه بدا يطرار، يعني مهم جدا ان في مثلا على اليمين اونيو ديك دزعلوك يخدم طوموبيل يخدم الموتور يجس كرسي تفرس الموتور لي كومبلي ديال فين طوموبيل تسكوخت هذا سوق طوموبيل عادي يخدم سبيسيال انت من شتا الكوراج ومن شتي اللي خسر. يعني كذلك سوى الديداني كيفاش نحد ملي غرس يقول كرسي متحرك ناشر غادي نجم غادي سوق كنرقب الحمد لله سوغان هادي قيمة الكرسي هادي تجي طونوبيل هادي تجي لومبرياج هادي سيلي لومبرياج هادي خدم نورمال. انا فداني مثلا لان بعض بورخس اتنا مثلا غرسي فاس نسن عوجن اذا نسن عوجن توجينا سنت مثبتات ضجر شين باش كادي توريك الفوس سجنا على اليمين استوج ممكن شهر ممكن شهرين هادي في منس. كذلك على الاسفل واحد من الغرس مثلا تيجي استوج مثلا هذه قنق شورت يقدر نسرز من هذه قيمه مني شهرين ثلاثه هذه راح باذن الله. كذلك داني على اليمين لان بعض غرس نضر نعوج استوج مثلا شغل السباتي باش كتوري قلتي في نينسن سجنا كيف كيف يعني كل شراء الى الحلس، ولكن الكوراج الانسان اللي عاد غرس الكوراج كذلك عاد غرس الصبر وني ديك المريض طويل ليش كاع تقيمي تقيمي كاع ديما غرس لي كريز الحمد لله يسهل ربي زوي دوار في اماكن بعيده خدمنا سوا الكرسي حفرنت تو حفر الناس شغل العيود تزوتنا ترسديس اطوط في سجنة مع بعض حركات الرياضيه وكذلك بعض الادويه بعد خمس سنين او ست سنين تدول تقيمه امارو اسكاسو تدفع زم تبدا تعزم وشي ناس شهاده تسمى تخمم جواب وشي ناس شهاده قدرنا سكاس يمارو. كذلك مسؤولية المعلمين صادر من يقولون طفلي يوم الغام لاحظت انت الزاك اني بس سيني ودي اطفلي يو شيني شيني جس يو فيزيت. كذلك او المعلمين الا صبرنا ونطروي الا تعزمنا تعود ناس منش لازم تزور توكر من وكذلك تشكر العمل نسن لنعاوننا ونضفلي باش يلمد الحرف لو كان يلمد الحرف نغسن الشاء هذه بدا يعزم قل هو الله احد منش الخير لربي سبحانه وتعالى. كذلك الاراده انسان عاد غرس الاراده واللي قلق سو دواء كنرقب مثلا يعني انسان قلت بينا والمرضى يوم بصح انا تفتي الدار انزلت الدار نرقب انا تفنى في قل مريض انيني بليدوني دم جارو انا كمان فيك الدار تخلف التفت سن ثلاثه لان البعض المرضى لان البعض يد ماما وتنجم انت تصند الجار غرس نسن بورخص زان تزكان يتسمى حالة يرثى لها ديك الحالة لان يعني حساسة جدا انسان ملي داز عليك ممكن لا يفهم ولكن احنا غرزات في ضب الزان بابا على هذه قابلة صغار مما تقابل جاج. كذلك ان في بعض الامثلة وني ديك المريض يعني متأخر ذهنيا كذلك ذهنيا نرقب الكرسي ولي الكرسي تأخذ من سبيسيال جوستومو قبل ما أدي أطاوض طايزو طاون كرسيو تأخذ مثلا كرسيو بلاستيك ديس جيلي أتقيم ديس أبا تقيمها كل يوم أتقيم كل يوم أتقيم يوض الوقت بدأت تريحه الكرسي ونقار ناس السياج مولي سما دي قن السياج تزدوجي 90 درجة تزدي وخر بسي الدفر ونزدفر شيني ديس ولا تبجنا بتيقي المريض تبجنا سو توطف أسجن تبجنا عاد توطف يتقيم هديس ونيوة تخدم تخترتك تخلص هدي بدي تقيم هديس ممكن مش عاد تقيمة هدي في منس كذلك أنا رقب داني أجنا تايزوتو طبزانت تايوت بدأت سوقع البسكلات على اليسار أنا فوني شغرز دار ولكن يجور كل شخص وني سود يعني في ديس لغرس مشيت يجور ديس يفسنس وني ليل ما يجور شيني على اليسار كذلك أنا فطفلي شيني تقريب أو المرضى يعموني يقنمي لاموني ونيو أين ديني ماني إنسان ديرني تولى هسيسني أخطر ربي مدان المرض يتعر مدان الأجور تعدى تجار مدان الصبر تعدى وجار لأن البعض تسمى غير سنطروا نشيني ما نغ رنانا نغ الكوراج سنيني كالجتم جتم جتم هذه سبعة شهر تفدي جو كل شخول يأتين سبحان الله سمين يجوسوا الكوراج ربي سبحانه جو قدرات إقن تمرضي ليس ستزجن سيوختني يعني لأن البعض يقع سنموني مثلا في دول متقدمة أسديلا لقنطف لي أون دي كاب أسيني خلاص وتكمل طروايا لين لن طلقا قاعتم تطنصن هامي خطر تروز ذات فلين معوقين ليلا يروم زوار فيسن وسيكمل ولي كمل يقول هذا ابتلاء امتحان ونيد ذي ابتلاء امتحان لن يغلب يروم بدا امزوار معوق نغذو الاحتياجات الخاصة وبعد يضدنا كل فوند مرقلين ما شاء الله فكيفاش انسان يستحضر ان هذا ابتلاء امتحان كذلك يقن حد مير قباموني ادي عون ولا سراي وكذلك الدعاء وكذلك الانفاق انفق غفصني انه تسمى لنسحق المقابلة دي بالظن والفهم ممكن هذا 20 بسي ممكن 15 عام ممكن 20 عام ممكن 30 عام أتزوان أسنى أتزوان إنسان يدي ندم كون استغلق قبل غجار كذلك أولي ديقن غرسي كتير ليس تقريبا أنتوني لأن يعني في اليمين تجو غرس ولكن مخص مريقل إمارو تلتعزم أتزوى غبشة لو خدمة تياوي أدي فغ اسم يعني خدم تويز أدي فغ أتزوى تفويتني أدي رتد أتياوي تدارت بعده لو خدمس كل يوم سبع خطرات السمنت يا زوجي التويت الكوراجني دعني دي قشال المؤثر جدا فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أدعون مدا وكذلك المركز اللي كفي إلى تزوجه اللي كفي لما تغرديت تسحق مراكز يغلب تبونور بريان القرارة كذلك لما لا دعت غرنا جنس بيطار كومبليت قبل كذلك لما لا دعت غرنا تضحيات يحد من الغرس مثلا نموني أديو شلوقات أس كومبلي هذه زوا هذه خدم مركز كذلك طبيب وكل شغل تسنس المعاونة أما شي مشاريع الخيرية مجديوين العرس الحمد لله لنجور كيفاش أو طبقته يعني التالي أتعد كيف لأن كان رقب بعض ميد نديز على مشلولين وكذلك الحمد لله لنخدم الحمد لله لن قدن صوال حنصن لنتفغن كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أنزل داني أن في مثلاً بعد ديز علىك داني أنزل الكوتين ديز علىك مد ميجاح من لوي تبدي أستوج مثلاً الكرسة سبيسيال ديس الطبلة أدي بد هامي للدورة الدموية بشكلني وليعيي كذلك المفصل السلعيين أدي بدأ تبدأ أوجي اخترت تكتديد ولا موني أدي بدأ تبدأ 30 درجة 40 درجة أدي بد كومبلي مي بد أدعى تنجمي تقيمة قاعد يتنجمي الطص مباشرة أدي بدأ تقيمة خطر هامي ممكن والسريعية كذلك موجود أطباء نفسانيين لبعض الوالدين وتنجم قلقا ساعات لأن أطباء نفسانيين غرسن طرق غرسن تكتشاف تجاس امتحانات يوم بورخس الوالدين اسنو شن طرق أدفني من سن ما شاء الله هذا غير إنسان هذه بير فكرة مثلا غير أورتوفوني هذه يوم مثل الولمد نويول أسيسن من بعض الحركات الألف الباء أسيسن من بعض الحركات هذه بدأ سبحان الله يلسي جور أو أن المرضى ترحان وجهوا تريحين ولكن ترحل تعدى غرسن تأخر أطفلي يدي جور سقوس ينينو دي جور عامين ثلاثة أطفلي يدي قيم ست شهور ينينو أطقيم من العامين ولبتو القيم أدفني منسن لبس كذلك يعني مشينا أنستحفظ خطر ينود الخلق نربي ربي خلقتن يوشان خطن كذلك داني نرقب وني لان يبد أشغرس سني دارنا أشغرس يجو سنت لي بروتاز لي يبد هذه بدك وهذه قناة صراويل وتفقد قاعون يشخص دارا سبت الكوراجو إنسان يجي كوراج يدي بأمثلة ونداني تغسل اليسار كيف كيفاش غصدار يوفي ما زداني تولي ديك تكنيك يعني توجه بون لا شداني ممكن لا ولكن في اوروبا صغادي لا لكون في لابزان تعاد تبجا استزعلوك باش نسن الكاسك لا موطو ولكن اذا الكاسك بورخي بزان قال الكاسك الا يعني يتمولا استوج سي لابزان عامين ثلاثه هامي باش كتب جنس تعاد زعليك عادي ملي قال حتى بجا استزعلوك تعاد عادي وعرغ ساقي مي طوطا توجه نسنا لي كاسكو العامين الثلاثة بعد سبحان الله صغت تسن كاسك شي سجنة تيبجيني وينسن عادي من الأمام من اليمين من اليسار من فوق قال سبحان الله هذه التمولة تفجس التمولة أنا رقب داني ممكن إنسان عادي ولكن يعني داز يعني البواير نات شين وني ممكن تنجم دي جور يقنط فيان وني مرض يستهلك الكرسي الشهر كرسي متحرك الشهر غير ديو تدادي قمديس الكرسي نادزوا كذلك يعني بعض الاطباء بتطلب من دوز المريض او يسندوس المريض طلبا ساعه ساعه تزنتن الى رياضه طبيه تجلس الحركات كذلك تزنتن الى متابعه العلاج لن توصل قال لازم اتبع الدواء انسان سغادي يتبع الدواء الدواء الناس يشو مسؤوليه لفو طبيب بصح ملي ولي يتبع الدواء مسؤوليه لف بابيني كذلك الفحوصات كل ست شهور سكوس هذه زوا ديركم هذه رقم ميسماني لا يعوض لان بعض زقان تونس لان بعض زقان الهند دوان يقنص بريان زقان الهند تتجاز وديو ميس هاي تدوى دي تعالج منشت مسافتني منشت يعني منشت الكوراجين اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي شفاءك شفاء لا يغادر سقما ايها الاخوان الاعزاء الذين عندهم مثل هؤلاء المرضى اصبروا معهم واكرموهم واعينوهم بدون ملل ولكم الجنة بإذن الله كما قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجازاهم بما صبروا جنة وحريرا وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا في حديث شامل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله في محارم الله تكون أعبد الناس وارض بما أتاك الله تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب لغيرك ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب ها إنما هو إحساس بالمسؤولية ومقابلة للأولاد ويقين بقدر الله إلا اليقين بقدر الله إلا اطمئنان بالله إنسان سعد على غرسي قلنا من ميساموني أدي من بلي ربي يشست ابتلاء وامتحان ولكن اطمئنان كيفاش كل مدتني لمعاز كيفاش غادي يصبر يعني سواء مريض وكذلك تقابل كما ينبغي وكذلك أدي أنفق غفصا إنه لنسحقا يكت مقابلة تزعلوكت كذلك جمعية تزمرت نغت يعني تتمنى أن يكون لقاءات كثيرة مثل هؤلاء يعني لقاءات منشت يعني هامي خطر المريض ملي تقابل ميس نشي نغني عون أجلس مثلا ليوجد ميسيا ليخدمت كذلك بتي نسعزم ليعزم في مراكز خاصة كذلك اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا أن نرقب لنا بعض يعني أمثلة يعني في أمثلة لدول الاحتياجات الخاصة يعني يقع السنموني ولكن فقن سن نعمة الله يشس تربي أنا فداني مثلا أوني ديقن داعية أوني ديقن لن مشلول يسول تيقن داعية ناس يعني بتتمني يعني الحياة تتش أوني ديقن فيديو لن يعني مؤثر جدا يعني النف يعني دقني لأن يقع الشلل في يعني في أعضائه فخار وليدي قال ما اريد الا يعني اش غزار. اقرا اخرى او في لقطه اخرى ايضا وهذه جتني حقيقه على الجوال. على كل حال وليدي قال ما اريد الا ان نعود بتتفوت تمجرت شو طيس وليدي قال ما اريد الا ان يعني مشلول الرجلين وكذلك مشلول اليدين. يسول تقن داعيين الناس بلي الناس بتتمني دوني تجي الناس تمني ثلاثة الشغول تمني ثلاثة الشغول أن أسجد سجدة لله سي يطوع طبيض الرنس الناس نتمنى أسجد سجدة لله سي تغ ممكن سي تغ الصح تصويت تغ سجدة رب العالمين. كذلك الناس تمني صفحة ورقات من القرآن الكريم لحد ما لا غير سي فاسنس ويتفيق نعمت يعني نصفح الورقي ممكن هذا الزوار يجمز هذا الزوار ويتنجم الانسان هذا الصفح اوراق من القران الكريم. الناس نتمنى غتصفح اوراق القران الكريم يغلب مدن ولين حسان سو النعمو. كذلك ان الشرط يعني الامنيه الثالثه كيف يوم العيد اتعد غير مماك يعني اتحضنغ سيفاسنيك اتبدغ باش كتقبلغ. كذلك المريض ودن ونيدي قال المريض غرس دار اش غرس دار يتفاسي قن تصوري تمس الحيج يبد صداري قن غرس ركوع تام سجود تام يقيم تقومات جد سجد الغبشة منش يعني منش تون يدوي الاحتياجات الخاصة كيفاش يعني يتظلى كيفاش يتقوم كيفاش يركع كيفاش يسجد شي ممكن لغن نغصني دارا لغن نقص في الركوع وكذلك نقص في السجود. كذلك ندعو لهم بالهداية والخير وهي من صفات عباد الرحمن كما قال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أو المرضى لن ذوي الاحتياجات الخاصة المتخلفين ذهنيا يعني زقان يعني غرسنا الروتار ذهني زقان المراكز مثلا تزوز لمدن دي سوا لمدن دي سيشا. كذلك لن المتخلفين ذهنيا وحركيا المخصة تفدو لخدم كذلك يفسن سيدارنس والخدم. كذلك لن يعني المتخلفين حركيا المخص مريقل ما شاء الله ولكن يفسس دي دارنس والخدم يعني انه غرسن احتمالات ادرى حني قنو راحي دزعلوك. كذلك انوصى يعني ماشي نرقى في الدروس يعني السابقة يعني التوجيه في هؤلاء المرضى ونيدي قل الموضوع الا واسع جدا كل مريض الحلس لو يقني زوا يدوى يعني لغرس ثلاث سنين ولي جور يزوا سبتي تدوى شي تقار المرض حتى تدوى سكت عمليات جراحيه نادي قنو دوا دز عليك توجز دي بلاطر توجز دي بلاطر ثلاث شهور ومن بعد زوا يعاود تعاود سيك دي بلاطر فيت سن شهرين ومن بعد توجز حركات رياضيه مع الوقت يعني وتيكت عام ونص عامين دواء يبد يبدا يجور يعني كيفاش يبد نشي نونتو السجوم هادي يبد مي يبدا ينوض فليني منش هادي يوقع النجاح منش يعني لا فاميني حتى في منس منش الاجر صن غل ربي سبحانه وتعالى. كذلك او الدوايو لا يكرم وجي بشرط اطبيبي كن اشوش كلش الا وني لان اشوش فكرت على الدواء الا وني لان اشوش فكرت على الحركات الا وني لان يعني اكسبيرونس اشوش فكرت فوقيمي خاطر اول حاجه والمرضايو ان نبدا كيفاش عاد يعني تقلب ان نشان تقيمين ديما تصن. ثاني حاجه ابد تقيما وتنجم يقول حد مثلا غرس مرض متخلف ذهني نضوي حاجات خاصه السيد هامي ولي تبدا ابدي ديك الشيء لان دم جارو هات هذه بدايه قيمه مي بدايه قيمه ادي عاد مثلا مع العائله. كذلك ثالث حاجه انزيمر الويوال انزوالو سلي يعني عندي قنينو لا غصن يعني المخ نقص يعني نقص في الخلايا الربيض في طبزان شو اسمه ملاير من الخلايا. كذلك كيفاش انسان يعني هذه الصحضره والنعم كذلك المعاون ممكن المركز هذا يعاود يديرني كذلك مراكز خاصه مثلا تبونور لا غرس المركز يخدم ولكن اش غرس لاكريمون من المياس واش لاكريمون الله اعلم. كذلك القراره نتمنى ان تجيني قنشره يعني انوني وتقابلنا وبرخص. كذلك يعني اهم نصيحه الانسان لا يفشل ولي فشل دوايو لان يغلب المرضى وجد بورخص يزعلك وتنجم تشمرني قاعد تغدي ولي ديوي الجديد اي نوض فينا بزانا ديدولي الزا أجدوا تنجمة تشمر مما سو تنجمة تشمر ظهر سينغاس بابا سو تنجمة تشمر شيني الزع لأن بعض البرخ مرضنا تنجم نولاد تشمر إنسان سغدي دول جديد بإذن الله أي نطفليني أدي في منس كذلك يعني نحمد ربي ربي ما يشوق المرض ضموني يعني ضب الظن لأن بعض المرضى وجار أنظر في أوروبا مثلا كيفاش تجن دول ممكن يعني فرنسا هي اللي يعني انتهت بدأت تقريبا دواي وجار أدبين مبورخس ثلاث شهور تنبين ثلاث شهور أسنسل من كلش لأن بعض مبورخس تدون الرجيم ولاد المعاش تأثر أسنوش مثلا يقنشرا لاسو أسنوش مثلا مقويات لأن بعض مبورخس قرص المقويات قنوط في ليوسدو الثاني طيزو طب الزنط عمر سربع شهور يفسس دي دارة نص عوجن شي نرقب فود ديركت ولكن يفسس دي دارة نص عوجن يعني توني دواس أقل قليل يعني ممكن يكتر 4-5 العمليات حوالي 70-80 مليون مش كتوري قلنته والعمليات ولكن هامي سبتة يعني ممكن إهمال في الولادة وكذلك ممكن إهمال في مدة الحمل وكلا معون كذلك تم تطدرت والقلقنت أتصبرت لغرس الطروايو بإذن الله أسنتو شربي سواء الصبرو أسنتو شربي أجور كثيرة لأن تغلب تمطط مثلا غرس أو تأخر عصبي لأن بعد بورس قاعد تسليت سيسن ألطاو تلسين أشين لغير أميك هامي يا لمارو هامي أشين يقارغوا لتريحي خلاص مني لأن بعد نميد نغرسن المرضى أموني ديز عليك السيد هامي وفي الدولة أشين يوني وخلاص خاطين دوني آخرة لا وني يعني إنسان أدعى غرس أمل وكذلك أديش للأمل الحمد لله من رقب المرضى راحل أنجي الكوراج أنشغل من أنزقر المراكز إنسان اللي عاد غرس مثلاً أدير قباط فلي أدير قميس أدير في ميس يعني لميس وجار نومني كذلك أدير كمل أدير جير كوراج لأن بعد نيد بابا يعني ما شاء الله تفد أنت يخدم أنت يدوت أنت يتويت أنت يترات أدير جي خدمس سبحان الله يعني دي قشالة مؤثر جداً كذلك يعني الأطباء لن اسمه لن دوان كذلك تشنا وندوته والله تبارك وتعالى هو الذي يشفي نسأل الله تبارك وتعالى إن كان إن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمن عندي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ورضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرت له ولا طالب علم إلا أرشدته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا حاجة إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.